قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الصلب. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي أنه قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال: لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورث ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود رضي الله عنه فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. أورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة: باب في ميراث الصلب، وهم الأبناء، أبناء الإنسان لصلبه الذين تحدروا عنه وتفرعوا منه، لأن الميت له عمودان: عمود من فوق وعمود من تحت. العمود من فوق هو أصله، والذي تحدر هو منه وتفرع منه، والعمود الذي من تحت هو أبناؤه الذين تفرعوا منه وتحدروا منه، فهم أصول وفروع. وهنا الترجمة تتعلق بميراث الفروع اللي هم فروع الميت، أبناءه لصلبه والذين تحدروا منه وقد جاء في القرآن الكريم في بيان عمودي النسب الذين هم الأبناء والبنات والأب والأم. الآية الأولى في آية النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن هذه الآية تتعلق بأصول الميت وفروعه: أبيه وأمه وابنه وبنته، فهي آية العمودين. والله ذكر في القرآن ثلاث آيات، جاء في القرآن ثلاث آيات: اثنتان في أول النساء، الأولى منهما في عمودي النسب اللي هم الآباء والأمهات والأبناء والبنات، والثانية في الأزواج والإخوة لأم، وهم الذين لا يرثون إلا بالفرض ولا سبيل لهم إلى التعصيب. الله جمعهم في آية واحدة وهي الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي ختامها: وإن كان رجل يورث كلالة. والآية الثالثة التي في آخر النساء وهي في الأخوة لشقة والأخوة لأب. والله تعالى بين في كتابه أنه إذا وجد أبنى للميت فإن إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف، وإن كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان. وإذا كانت بنات ولكنها متفاوتات في الدرجة كالبنت وبنت الابن أو البنت وبنات الابن فهن بنات، يدخلن في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. فإن الكل قال له أنه من أولاد الميت، إلا أنهم متفاوتون في الدرجة في القرب والبعد، فالذي هو قريب وهو البنت يكون لها النصف، ثم يكمل السدس لبنات الابن أو لبنت الابن تكملة الثلثين، لأنهن لو كنا بنات متعددات في درجة واحدة صار لهن ثلثين، وبنات الابن ما في شيء لأن الميراث قد استكمل. إلا لو وجد إخوة أبناء إخوة أبناء فإنهم يعصبون يعني بنات الأبناء فيرث الذكور والإناث على حد سواء، وإن كان ما هناك ذكور فإن البنات استغرقن الثلثين ولم يبقى لبنات الإبن شيء. لكن لو كان البنات ما في إلا واحدة فإنه بقي من ميراث البنات سدس، فهذا السدس يعطى لبنت الإبن ولبنات الإبن لأنهن داخلات في أنهن بنات للميت، إلا أن هذه بنت القريبة وهذه بنت أنزل منها، فالقريبة أعطيت القسم الأكبر عليه النصف، والتي أنزل منها أعطيت ما يكمل الثلثين الذي هو ميراث البنات لو كنا متعددات. وإن كانوا ذكورا خلصا فالمال لهم ويحوزان الميراث جميعا، لأنهم يعني عصبة يرثون بالتعصيب، لأنهم عصبة من نفس، فهم يعني يرثون المال كله. ثم يعني بعد ذلك جاء ميراث الأم والأب، يعني ميراث الأب والأم، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالأبي والأم. إيش قال الحديث؟ قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة وسأله عن رجل ترك بنتا وبنت ابن وأخت أب وأم اللي هي الشقيقة، أخت شقيقة، ترك ثلاث بنات، ثلاث نساء، بنت وبنت ابن وإخوة شقيقة. فجاء إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة يستفتي، فقالوا للبنت النصف وللأخت النصف وبنت الابن لا شيء لها. ثم قال اذهب إلى مسعود فسيتابعونها، يعني معناه أنه يقول بقولنا، يعني وكأنه يعني وقع في بالهما أن هذا الذي قاله هو الحق وأن ابن مسعود سيتابعهم. لكن ابن مسعود رضي الله عنه عنده سنة وعنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أبلغه السائل قولهما وأنه سيتابعهم قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وما أنا من المهتدين، يعني إن تابعتهم وأنا أعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميراث، قد ضللت إذن، يعني إن تابعتهما، وهما كما هو معلوم يعني قال باجتهاد وعلى حسب ما بلغه من العلم وهم معذورون، لكن الذي عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعذور أن يحيد عنها وأن يعدل عنها، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقوله قد ضللت هذا فيه يعني الإشارة إلى أن الفعل على خلاف ما جاء به الشرع، وأن ترك ما جاء به الشرع والأخذ بغيره أنه ضلال وخروج عن الجادة، وأكد ذلك بقوله وما أنا من المهتدين، يعني أنه يكون ضالا وغير مهتدٍ. ثم قال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف والابن بنت الابن سهم أي السدس تكملة الثلثين، لأن هذا ميراث البنات، لأن الثلثان ميراث البنات المتعددات. لكن لما كنا هذه البنات في درجتين ولسنا في درجة واحدة، فالذي في الدرجة الأولى وهي واحدة أعطيت النصف كاملا. ثم التي أنزل منها يحزن باقي الثلثين الذي هو السدس، يحزن باقي الثلثين الذي هو السدس. وهذا كما أنه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا يفهم من القرآن، لأنه جعل ميراث البنات الثلثين، ومعلوم أن بنت البنت بنت الابن بنت للميت، هي تعتبر من بناته، ولكن لتفاوتهما جاءت السنة في التفريق بينهما، وأن التي في الدرجة الأولى تعطى النصف كاملا والتي دونها تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان. قال لبنت الابن النصف، نعم لبنت الابن البنت النصف، نعم لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي في للأخت من الأب والأم، نعم يعني الأخت الشقيقة. وهذا الذي تأخذ الأخت الشقيقة تعصيب، ويقال له تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، لأن التعصيب أقسامه ثلاثة: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. فالتعصيب بالنفس هو الذي عصب بنفسه مثل الإبن، فإنه عصب بنفسه ما يحتاج إلى أحد يعصبه، عصب بنفسه، الأخ الشقيق عصب بنفسه، الأخ لأب عصب بنفسه، العم عصب بنفسه، الإبن العم عصب بنفسه. وإذا كان بنون وبنات، بنون وبنات، فهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يرثنا ميراث بالفرض اللي هم الإناث، لأنه لا فرض لهن مع الإخوة مع إخوانهن، بل يقسم المال بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد تسقط بنت الابن وترث مع أخيها، حيث لو وجد بنتان وبنت ابن وابن ابن، فإن البنتان لهما الثلثان، وابن الابن وأخته أو بنت عمه يكون لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو لم يكن فبنت الابن يقال انها عصبه بالغير، ليست بنفسها وانما هي عصبه بغيرها، غيرها هو الذي عصبها وهو الذي جعلها ترث. ولو لم يوجد اخوها او ابن عمها الذي هو ابن الابن فانها تسقط، لان البنات استكملن الفرض اللي هو الثلثين، ليس للبنات اكثر من الثلثين، لكن لما وجد فرع من الذكور الوارث فإنه يعصب بنت الابن وترث مع أخيها تعصيبا بالغير. وأما التعصيب مع الغير فهو ميراث الأخوات مع البنات، يعني حيث يوجد أخوات وليس معهن ذكور يستوعبون المال معهن ويكون ذكر من حضنتين، وإنما الأخوات أخذن فرضهن، فإن الباقي للأخوات الشقيقات أو لأب، وهذا يقال له تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذكور من البنين وأبناء البنين، وكذلك الأب والجد، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام، والأخوة الأشقة وأبناء الأخوة الأشقة، والأخوة لأب وأبناء الأخوة لأب، كل هذه قالهم عصبة بالنفس. والذين يعصبون أخواتهم هم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، فإن أخواتهم ترث معهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقال عن الإناث إنهن عصبة بالغير، وهي محصور العصبة بالغير في هؤلاء الذين هم البنات مع البنين، وبنات الابن مع بن البنين، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة، والأخوات الأب مع الأخوة الأب، هذا لا يعصب بالغير. وأما الأخوات الشقيقات أو لأب إذا كنا مع البنات اللاتي أخذنا ميراثهن سواء كانت واحدة أو اثنتين فأكثر فيكون لهم الثلثان، الباقي يكون للأخوات، يكون للأخوات. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة. عبد الله بن عامر بن زرارة هو صدوق خرج له مسلم وابو داود بن ماجه. صدوق خرج له مسلم وابو داود بن ماجه. عن علي بن مسهر. عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قيس الأودي. عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن ثروان. وهو عبد الرحمن بن ثروان وهو صدوق ربما خالف. أخرج البخاري وأصحاب السنن. صدوق ربما خالف أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن هزيل بن شرحبيل الأودي. عن هزيل بن شرحبيل الأودي وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن مسعود. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.